بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الفصل 52 في الرجل إذا خدرت رجله. عن الهيثم بن حنش. خدرت يعني لم يستمر الدم فيها فأصابها الخمول. نعم. عن الهيثم بن حنش أنه قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. صحيح، الحديث ما يصح. من خدرت رجله انتظر يسيرا ثم بإذن الله يزول ما أصابها. نعم. وعن مجاهد رحمه الله أنه قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أذكر أحب الناس إليك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره. هذا كله ما يصح، ما ثبت شيء في خدور الرجل. الفصل 53 في الدابة إذا عثرت. عن أبي المليح عن رجل أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته. يعني تعثرت في المشي وسقطت في مشيها. نعم. فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان؟ فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. الحديث هذا صحيح، هذا يعني اللي هو ما هو عن العثور الدابة، اللي هو النهي عن قول تعس الشيطان. نعم. يعني لماذا نهي عنه؟ يقول تعس الشيطان إن كانك أعطيته قوة لكن الآن ضعف. احنا نقول أصلا ضعيف ما نعطيه قوة، نقول أصلا هو تعس. نعم. الفصل 54. نعم. في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. تقول عائشة رضي الله عنها: وفيهم بارك الله، نرد عليه مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك. إيش معنى الحديث هذا أو الأثر؟ معناه إذا أعطاك أحد هدية أو صدقة فقال لك جزاك الله خيرا، أن ترد عليه بنفس ما دعا لك، تقول مثلا وإياك. لأن لو قال جزاك الله خيرا وسكت معناه أن ثوابك ذهب بالدعاء، وإنما نرد عليهم بمثل ما ردوا علينا ويبقى أجرا على الله، هو دعا لي وأنا دعيت له ويبقى أجر الصدقة أو الهدية. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في الفتاوى في أول الفتاوى يعني من باب الإخلاص، يعني يريد الثواب من الله لا من أحد، فكانت تهدي لهم هدية فتقول لهم ماذا قالوا لك، فيقول قالوا لنا بارك الله فيكم. فإذا أتى الخادم لعائشة تقول وفيهم بارك الله بمثل ما دعوا به. لذلك تقول لك شخص جزاك الله خير تقول له وإياك، بارك الله فيك تقول وإياك، لئلا يكون قد كافأ إحسانك بالدعاء وقل أجرك، وإنما إذا دعا لك تدعو له حتى يبقى ثواب الصدقة أو الهبة كاملا. نعم. وهذا من عظيم إخلاص عائشة رضي الله عنها لله. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول إذا رجعت الخادمة أو الخادم تقول ماذا قالوا، يعني قسمتها وعطت الفقراء، فتقول ماذا قال الفقراء، نعم. تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم، يعني دعوا لك يا عائشة، فتقول عائشة ترد عليهم بمثل ما دعوا فتقول، تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله، اي نعم، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. نعم. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.